أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحدث الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. اللهم إنا نتقرب إليك بذكرك ونستشفع بك إلى نفسك ونسألك بجودك أن تدنينا من قربك وأن توجعنا شكرك وأن تلهمنا ذكرك. اللهم إنا نسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحنا وترحمنا وتجعلنا بقسمك راضين قانعين وفي جميع الأحوال متواضعين. اللهم ونسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا نجد لذنوبنا غافرا ولا لقبائحنا ساترا ولا لشيء من عملنا القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمنا أنفسنا وتجرأنا بجهلنا وسكننا إلى قديم ذكرك لنا ومنك علينا. اللهم مولانا كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء وقيته وكم من عذار أقلته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لسنا أهلا له نشرته. اللهم عظم بلاؤنا اللهم عظم بلاؤنا وأفرط بنا سوء حالنا وقصرت بنا أعمالنا وقعدت بنا أغلالنا وحبسنا عن نفعنا بعد آمالنا وخدعتنا الدنيا بغرورها وأنفسنا بخيانتها ومقالنا يا سيدنا فنسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعاءنا سوء عملنا وفعالنا ولا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من سرنا ولا تعاجلنا بالعقوبة على ما عملناه في خلواتنا من سوء فعالنا وإساءتنا ودوام تفريطنا وجهالتنا وكثرة شهواتنا وغفلتنا وكن اللهم بعزتك بنا في الأحوال كلها رؤوفا وعلينا في جميع الأمور عطوفا. إلهنا وربنا من لنا غيرك نسأله كشف ضرنا. إلهنا ومولانا أجريت علينا حكما اتبعنا فيه هوى أنفسنا ولم نحترس فيه من تزيين عدونا فغرنا بما نهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزنا بما جرى علينا من ذلك بعض حدودك وخالفنا بعض أوامرك فلك الحجة علينا في جميع ذلك ولا حجة لنا فيما جرى علينا فيه قضاؤك وألزمنا حكمك وبلاؤك. وقد أتيناك يا إلهنا بعد تقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا معتذرين نادمين منكسرين مستقيمين مستغفرين منيبين مقرين ملعنين معترفين. لا نجد مفرا مما كان منا ولا مفزعا نتوجه إليه في أمرنا غير قبولك عذرنا غير قبولك عذرنا وإدخالك إيانا في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذرنا وارحم شدة ضرنا وفكنا من شد وساقنا يا ربنا. ارحم ضعف أبداننا ورقة جلودنا ودقة عظامنا يا من بدأ خلقنا وذكرنا وتربيتنا وبرنا وتغذيتنا. هبنا لابتداء كرمك وسالف برك بنا يا إلهنا وسيدنا وربنا. أتراك معذبنا بنا بعد توحيدك أتراك معذبنا بنارك بعد توحيدك وبعد ما انضوت عليه قلوبنا من معرفتك ولهجت به ألسنتنا من ذكرك واعتقدته ضمائرنا من حبك وبعد صدق اعترافنا ودعائنا خاضعين لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدنا وإلهنا ومولانا أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مدعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفنا وأنت تعلم ضعفنا عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالنا لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدنا فكيف بنا ونحن عبيدك الضعفاء الأذلاء الحقيرون المساكين المستكينون يا إلهنا وربنا وسيدنا ومالك رزقنا يا إلهنا وسيدنا وربنا ومولانا لأي الأمور إليك نشكو ولما منها نضج ونبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتنا للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيننا وبين أهل بلائك وفرقت بيننا وبين أحبائك وأوليائك فهبنا يا إلهنا سيدنا وربنا صبرنا على عذابك فكيف نصبر على فراقك وهبنا صبرنا على حر نارك فكيف نصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف نسكن في النار ورجاؤنا عفوك فبعزتك يا سيدنا ومولانا نقسم صادقين لئن تركتنا ناطقين لنضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولنصرخن إليك صراط المستصرخين ولنبكين عليك بكاء الفاقدين ولننادينك يا ولي المؤمنين ولننادينك يا ولي المؤمنين يا آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مبين مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يصير في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين نقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. إلهنا وسيدنا، فنسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لنا في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمناه وكل ذنب أذنبناه وكل قبيح أسررناه وكل جهل عملناه، كتمناه أو أعلناه، أخفيناه أو أظهرناه، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون منا وجعلتهم شهودا علينا مع جوارحنا، وكنت أنت الرقيب علينا من وراء والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظنا من كل خير تنزله أو إحسان تقبله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا إلهنا وسيدنا ومولانا ومالك رزقنا، يا من بيده نواصينا، يا عليما بالقدر. برنا ومسكنتنا، يا خبيرا بفقرنا وفاقتنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك بحقك وقدسك، نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتنا من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالنا عندك مقبولة حتى تكون أعمالنا وأورادنا كلها وردا واحدا وحالنا في خدمتك سرمدا يا سيدنا يا من عليه معولنا يا من إليه شكونا أحوالنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا وهب لنا الجد في خشيتك، وهب لنا الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى نسرح إليك في ميادين السابقين ونسرع إليك في المبادرين ونشتاق إلى قربك في المشتاقين وندنو منك دنو المخلصين ونخافك مخافة الموقنين ونجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخفهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لنا بجودك واعطف علينا بمجدك واحفظنا برحمتك واجعل ألسنتنا بذكرك لهجا وقلوبنا بحبك متيمة ومن علينا بحسن إجابتك وأقلنا عثراتنا واغفر زلاتنا فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربنا إليك يا ربنا نصبنا وجوهنا وإليك يا ربنا مددنا أيدينا فبعزتك استجب لنا دعاءنا وبلغنا منانا ولا تقطع من فضلك رجاءنا واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا من فضلك العظيم ما أنت أهله وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كنا أيها الأخوة المؤمنون مع دعاء أمير المؤمنين علي عليه السلام والمعروف بدعاء خهيب. تقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء، وقد أشركت في النية كل من استمع إلى هذا الدعاء